بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب شذا العرف في فن الصرف للشيخ العلامة أحمد الحملاوي رحمه الله تعالى. ويعني سنعيد مراجعة لبداية جمع التكسير لما تقدم من فترة زمنية، فنبدأ من جمع التكسير مرة أخرى تأكيدا للمعلومات. قال: جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين بتغيير صورة مفرده تغييرا مقدرا، كفلك بضم فسكون للمفرد والجمع، فزينته في المفرد كزينة قفل، وفي الجمع كزينة أزد، وكهجان لنوع من الإبل، ففي المفرد ككتاب، وفي الجمع كرجال. الآن نحن معنا جمع الجموع في العربية ثلاثة: جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، وجمع التكسير. كل جمع له شروطه، له إيه، وله تفاصيله، تقدم بعضه. بقي معنا جمع الإيه، جمع التكسير. والحقيقة أن جمع التكسير تعبوا في أوزانه المتعددة. يعني الجمع المذكر السالم بتأتي إلى الكلمة سالمة وتضيف لها واو ونون أو ياء ونون، ونون عند الرفع ونون عند النصب والجر. الجمع المؤنث السالم بتزود له ألف وتاء، تمام. لكن هذا الجمع ليس زيادة معينة، بل بيتم تكسير الكلمة وتغيير بنيتها لأوزان متعددة تصل يمكن مجموعها حوالي سبع. هو سيذكر 27 وزنا، بعضهم ممكن تصل في بعض الكتب إلى 40، يعني إيه، لكن كأن هو تبع للألفيت بن مالك وابن عقيل. ألفيت بن مالك هو أورد تقريبا نفس العدد، أربعة فيما يسمى بجمع القلة، وثلاث وعشرون فيما يسمى بجمع الكثرة. فالمجموع 27، وإلا بعضهم ممكن يوصلها إلى 40، وربما إلى أزيد من 40، لكن ربما زيادة عن هذا العدد اللي هو 27 أو غيره، أنه بتقل الاستخدام. يعني في أشياء نادرة حتى نصل إلى أوزان تكون منها الكلمة والكلمتان، تمام. لكن بعض العلماء يختصرها شوية ويأتي بالأوزان المشهورة، وده حسن يعني، لأنه هي المستعملة والباقي قد يكون سماعيا. طيب، الآن جمع التكسير سمي جمع التكسير لأنه يقع فيه تكسير الكلمة، بينما جموع الصحة ذيك تسمى جموع الصحة ويسمى جمع الصحة وجمع السلامة، لأنه الكلمة فيه تكون صحيحة وسالمة من التكسير ومن التغيير. بينما جمع التكسير بيمسك الكلمة يغير فيها، إما يغير في شكلها، إما ينقص من حروفها، إما يزيد في حروفها، إما يجمع بين أكثر من حاجة من زيادة ونقص وتغيير في الحركات على ما أشار. فهو الآن بيقول هو ما دل على أكثر من اثنين بتغيير صورة مفرده. تغيير صورة المفرد ده التكسير. طيب، هو جعل التغيير إما مقدر وإما ظاهر. يعني مقصود أنه في كلمات، لأنه ملتزم العلماء في جمع التكسير إن لابد أن يكون في تكسير، ففي بعض كلمات كان مفردها وجمعها على صورة واحدة، فهم تخيلوا فيها التكسير. يعني قالوا إحنا معنا فلك مفرد ومعنا فلك جمع، ومعنا هجان مفرد ومعنا هجان جمع، فقالوا لا، احنا نتصور انه حصل تكسير، وان الضمة والسكون دي ليست هي الضمة والسكون التي في المفرد، ليست هي نفسها اللي في الـ ونفس الشيء هجان، نفس الشيء. يعني هنتصور ان الكسرة والسكون في هجان المفرد، ليست الكسرة والسكون في هجان فده تقديري، حتى كأنهم يريدون تتميم الصورة. اما في الغالب الاعم ففي تغيير واقعي حقيقي في الكلمة. فقال: هو ما دل على أكثر من اثنين بتغيير صورة مفرد تغييرا مقدرا، كفلك بضم فسكون للمفرد والجمع. فهم هيشبهوه في المفرد، فلك المفرد هيشبهوه بقفل، والجمع هيشبهوه بأزد، تمام. هيقولوا والله ان فعل فلك على وزن فعل ده يعني على زي قفل، وفلك على وزن فعل هيشبهوه بأزد، على أساس ده يشبهوه بمفرد وده يشبهوه بجمع. تخيل، يعني محاولة لتصور التكسير، وإن كان واقعيا أو عمليا لم يقع تكسير، والكلمة لو جيت تقول هي هي ما حصل فيها شيء. فهم لا يريدون كسر كسر قاعدة التكسير. خلاص قد ايه قد قرروا ان في 99.9 في تكسير، فلما تأتي كليمات معدودة لازم يتأولونها حتى ايه حتى تمشي القاعدة مستوية. قالوا فزينة في المفرد كزينة قفل، وفي الجمع كزينة أزد وكهجان لنوع من الإبل، ففي المفرد ككتاب وفي الجمع كرجال. تمام، يبقى ده التغيير الايه المقدر او تغييرا ظاهرا، اما بالشكل فقط كأزد بضم فسكون جمع أسد بفتحتين، يبقى أسد وأزد ما وقع تغيير في الحروف، ولكن وقع تغيير في الايه في الضبط او الشكل، بدلا من الفتحتين اصبح فيه ضمه وايه وسكون. يبقى ده اول نوع من التغيير الظاهر. كان احنا ممكن نقسم التغيير نقول ايه تغيير مقدر وتغيير ظاهر. وبعدين تغيير الظاهر واحد، تغيير بالايه بالشكل فقط. مثاله اسد جمعها ازد، ومنها كتاب ازد الغابة في معرفة الصحابة. بعض الشباب يقرأوا اسد الغابة في معرفة الصحابة، لا هو ازد الغابة لانه بيتكلم على الصحابة هم كتير، ليس واحدا علشان يقول اسد الغابة، هو يريد هؤلاء ازد الغاب يعني ابطال. تمام، يشبه كأنه يشبه الصحابة بالاسود. تمام، لكن اتى بأزد يعني بدل ما يقول اسود الغاب، تمام اسود الغابة، فاتى بأزد الغابة اسهل عنده. اما بالشكل فقط كأزد بضم فسكون جمع اسد بفتحتين، ادي واحد. اثنين، واما بالزيادة فقط كصنوان في جمع صنو بكسر فسكون فيهما. تمام، يعني يقصد ان صنو تجمعها على صنوان، صنوان صنوان وغير ايه صنوان، يعني والصنو هو المماثل والشبيه، فالصنوان يقصد بها النخلتين او النخلات التي تخرج من ايه من قلب واحد او من جذر واحد، فتجد جذرها او اساسها واحد ويخرج منه ايه عدة نخلات فتسمى صنوان، وغير صنوان اللي هو يخرج ايه منفردا. فالكلمة المفرد هي صنو، ما حصل فيها تغيير، لكن زيد عليها ايه الف ونون، فهنا بالتالي التغيير او التكسير بزيادة فقط. واما بالنقص فقط كتخم في جمع تخمة، فهنا بضم ففتح فيهما الاثنين يعني. تمام، انت بتقول تخمة وجمعها تخم، وخطأوا كلمة تخمة. تمام، يقال فلان عنده تخمة وليس تخمة، وهي الامتلاء من ايه من الطعام. طيب عندهم تخم نفس الايه نفس الكلمة، لكن هي نقصت في الجمع، في المفرد زيادة. ها نمر نمل صح، نمل ونملة. نعم نعم، بالتحريك يعني مش تخمة، لا. ولذلك شوف هو قال ايه بالنقص فقط، لو كانت هي تخمة وتخم هتصبح تغيير بالنقص وبالشكل، لكن لا ده هي اصلا تخمة، تخمة زي تهمة. تمام، وجمعها تخم وتهم. ده اتنين. ثلاثة، واما بالشكل والزيادة. تمام، ده اربعة مش كده ولا كم، واحد بالشكل واحد بالزيادة اثنين بالنقص ثلاثة، واما بالشكل والزيادة اربعة. كرجال بالكسر في جمع رجل بفتح فضم، واضح ان هنا حصل ايه حصل تغيير في الشكل، لانه الراء مفتوحة والجيم مضمومة وزادت الفا، فبالتالي ايه حصل تغيير في الشكل وفي الزيادة. واما بالشكل والنقص ككتب بضمتين في جمع كتاب بالكسر، كتب نقصت الالف وفي نفس الوقت تغير الشكل او الضبط. واما بالثلاثة يعني النقص والزيادة والشكل، كغلمان بكسر فسكون في جمع غلام بالضم. شوف كلمة غلام اتشال منها الالف وزيدت الف اخرى ونون حق الجمع، والغين كانت مضمومة واللام كانت مفتوحة فأصبحت الغين مكسورة واللام ساكنة، يعني حصل ايه تغيير بكل الأحوال في الشكل والزيادة والنقصان. أما بالتغيير بالنقص والزيادة دون الشكل فده مش موجود. قال فتقتضيه القسمة العقلية ولكن لم يوجد له مثال على أساس أنك بتعمل تباديل بين الايه بين الثلاث أشياء. ده يعني قسمة عقلية لكن من ناحية الوجود ليس عندنا كلمة جمعت فحصل فيها تغيير والنقص والزيادة مع بقاء الايه الشكل. لأن ده صعب يا شباب، لا أصلا أنت لما تدخل لها وتشيل منها مش معقول ستبقى على ايه على ضبطها، لازم يحصل تغيير، لأنه أنت كأنك فركشت الكلمة ولخبطتها وزودت ودخلت ونقصت، فكل ده والشكل باقي على حاله، فده متعذر أو متعسر يعني. طيب قال وهذا الجمع عام في العقلاء وغيرهم، وده علشان يشير إلى جمع المذكر السالم، لأنه مذكر السالم تعرفون صفة لمذكر عاقل وعلم لمذكر عاقل، فيشير يقول إن هنا إيه المسألة مفتوحة، وبعدين ذكر أو أنثى، يعني جمع التكسير ده كأنه إيه كأنه ممكن تقولوا مزبلة الجمع اللي ما يجيش هنا ولا يجي هنا يجي في الايه في الجمع التكسير، عشان كده هو كتير اوزانه كتيره. قال وهذا الجمع عام في العقلاء وغيرهم ذكورا كانوا او اناثا، وابنيته سبعة وعشرون منها اربعة للقلة والباقي للكثرة، يعني ده اختياره. المقصودي لما تأتي في كتاب تاني يقول لك 30 وكتاب تاني يقول لك 35 وكتاب رابع يقول لك 40، لا تنزعج وتقول ان ده يعني في خطأ في لا، هي المسألة ان ايه انه العدد الجموع او عدد الاوزان كبيرة كتيرة، يعني لا لا لا يعني انا اتصور ان ممكن نوصلها الى 60 حتى، تمام، بس هنوصل كما قلنا الى اشياء نادرة. لما لان شوف صيغة منتهى الجموع نفسها، صيغة منتهى الجموع تصل الى 20 اللي هي جزء من جمع الكثرة، هي جزء من جمع الكثرة فهي 20، فكيف بالباقي؟ تمام، وبالتالي ممكن تصل الى اعداد كبيرة يعني، لكن القضية هي الايه الندرة والاستعمال، واللي هيأتي به الشيخ ان شاء الله تعالى ده غالبه هو الايه المستعمل الكثير، وده اللي يهم الطالب يعني ايه، وما سواه يكون سماعيا. قال والجمعان قيل انهما مختلفان، الجمعان يقصد القلة والكثرة، لأن الآن جمع التكسير ينقسم إلى جمع قلة وجمع كثرة. أو الجمعان قيل إنهما مختلفان مبدأ وغاية، فالآن بيقولوا جمع القلة يبدأ من 3 إلى 10 والكثرة يبدأ من 11 إلى ما لا نهاية، يبقى كده البداية مختلفة والنهاية مختلفة، ده معنى قوله إيه مختلفان مبدأ وغاية، يعني بداية وغاية، تمام. فالقلة من 3 إلى 10 والكثرة من 11 إلى ما لا نهاية له. وقيل إنهما متفقان مبدأ لا غاية، مبدأ يعني معناه أنه الاثنين يبدأوا من 3 وبعدين ينتهي جمع القلة إلى 10 ويستمر جمع الكثرة إلى ما لا نهاية، وبالتالي يبقى جمع الكثرة داخل فيه جمع القلة. وقيل إنهما متفقان مبدأ لا غاية، فالقلة من 3 إلى 10 والكثرة من 3 إلى ما لا نهاية، تمام. قال وإنما تعتبر القلة في نكرات الجموع، أما معارفها بأل أو بالإضافة فصالحة القلة والكثرة، يعني مقصود القلة إنما في ما تكون نكرة، تمام، يعني مثلا تأتي تقول إيه أكلب مثلا، لكن لما تقول الأكلب تحتمل ساعات، يبقى هو مقصود ان ايه مسألة كونها قلة دي مسألة عندما تكون نكرة، اما عندما تكون معرفة فتصبح محتملة. قال وانما تعتبر القلة في نكرات الجموع، اما معارفها بال او بالاضافة فصالحة للقلة والكثرة باعتبار الجنس او الاستغراق، يعني تعتبر الالف واللام دي استغراقية او تعتبرها جنسية فتشمل ايه هتشمل اعداد لا نهاية لها. وقد ينوب احدهما عن الاخر وضعا، يعني يقصد ان ايه ان ساعات يوضع في الاساس جمع واحد للكلمة يكون جمع قلة، وساعات يوضع جمع واحد للكلمة يكون جمع كثرة، فده بالتالي كأنه من ناحية في اصل الوضع وضع نوعا واحدا ليؤدي الدورين، وبالتالي يقوم بالايه يقوم بالعملين، بان تضع العرب احد البنائين صالحا للقلة والكثرة، يعني وزن واحد، وهذا الوزن إما يكون وزن من أوزان القلة الأربعة أو من الثلاث وعشرين، وفي كل الأحوال سيستخدم للإيه؟ للقلة والكثرة لأصل الوضع، لأنه إيش يفعل لك؟ ما جاء عنهم إلا إيه؟ إلا هذا، وبالتالي لن يكون مجازا، لأنه هم عندما وضعت اللغة وضعت في الأصل كلمة واحدة للقلة والكثرة، فأنا حتى إن كان وزن وزن القلة أستعمله للكثرة، أو إن كان للكثرة أستعمله القلة، لا يعد مجازا، لأنه في أصل الوضع وضع إيه؟ وضع للهدفين. قال فيستعمل وبأن تضع العرب أحد البنائين صالحا للقلة والكثرة ويستغنون به عن وضع الآخر، فيستعمل مكانه بالاشتراك المعنوي لا مجازا، ما صح لأنه مشترك ليس مجاز، لأنه ما عرفنا أصله بعدين، فلا ده وضع في الأصل. ويسمى ذلك بالنيابة وضعا، كأرجل جمع رجل بفتح فسكون فضم في جمع رجل، بكسر فسكون، وكرجال بكسر ففتح في جمع رجل بفتح فضم، إذ لم يضعوا بناء كثرة للأول في أرجل، يعني رجل قالوا الجمع اللي عندنا أرجل، طب أرجل ده أفعل من جمع القلة، خلاص يبقى أرجل أستعملها للكثرة والقلة، ليس مجازا لكن اشتراك، ده يعتبر كأنه مشترك. ونفس الشيء في رجل ورجال، فرجال فعال جمع كثرة، هستخدمه أيضا للقلة، وبالتالي للقلة والكثرة. قال كأرجل بفتح فسكون فضم في جمع رجل بكسر فسكون، وكرجال بكسر ففتح في جمع رجل بفتح فضم، إذ لم يضعوا بناء كثرة للأول ولا قلة للثاني. فإن وضع بناءان للفظ واحد كأفلس وفلوس، هنا يبقى أفلس أفعل ده قلة، فلوس فعول ده كثرة، تمام، يبقى هنا الدال الفرصة. في جمع فلس بفتح فسكون، وأثوب وثياب نفس الشيء، نفس في جمع ثوب، فاستعمال أحدهما مكان الآخر يكون مجازا. هو مقصود اللي وضع له شيء واحد يبقى ده استعماله للآخر لا يعد مجازا، وإنما هو من المشترك. وإذا كان عندي وزنان، وزن للقلة والكثرة، فاستعمال أحدهما مكان الآخر يعد مجازا، لأنه كأنه جعل لك لكل واحدة حاجة، فأنت الآن ليش تستعمل ما في إلا المجاز. لكن لو جعل لي واحدة في أصل الوضع وهيعتبر إيه؟ استعمالها في الطرفين ده من باب المشترك. فاستعمال أحدهما مكان الآخر يكون مجازا كإطلاق أفلس على أحد عشر، تمام، مع أن أفعل ده قلة وأحد عشر ده عدد يعتبر كثرة، لأنه زاد على الإيه؟ زاد على العشرة، تمام. فاستعماله لما تقول أحد عشرة أفلس يعتبر إيه؟ يعتبر ده استخدام في غير موضعه، وبالتالي يعتبر مجاز. ولو قلت ثلاثة فلوس أو أربعة فلوس أيضا نفس الشيء يعتبر مجازا، لأن الأربعة والثلاثة من ثلاثة إلى عشرة في ده يعتبر قلة، فكونت تستخدم تمييز الكثرة فيعتبر نوع من الإيه؟ نوع من المجاز، تمام. قال كأفلس وفلوس في جمع فلس بفتح فسكون، وأثوب وثياب في جمع ثوب، فاستعمال أحدهما مكان الآخر يكون مجازا كإطلاق أفلس على أحد عشر وفلوس على ثلاثة، ويسمى بالنيابة استعمالا، تمام. جموع القلة. قال الأول أفعل، الآن نحن اتفقنا على أن جموع القلة أربعة، تمام، فهيبدأ يتكلم على إيه؟ على استخدامها أو فيما تكون. قال الأول أفعل بفتح فسكون فضم ويضطرب فيه، يعني متى يستخدم بقى؟ كل اسم ثلاثي صحيح الفاء والعين ولم يضاعف على وزن فعل، يبقى فعل صحيح الفاء والعين، ككلب، تمام، كلب فعل، هتقول إيه؟ أكلب وظبي بفتح فسكون، ككلب وأكلب وظبي وأضب ودلو وأدل وما كان من هذا النوع، واوي اللام أو يائيها تكسر عينه في الجمع وتحذف لامه كما سيأتي في الإعلام، تمام. يبقى ده الأول في إيه؟ وشذ أوجه وأكف، تمام، لأنه شذ ليش؟ لأنه وجه، يبقى ده معتل الفاء، وهو اشترط أن إيه؟ فعل صحيح الفاء والعين غير مضاعف ولم يضاعف، تمام، يبقى ثلاث ايه، ثلاث شروط في فعل. فبالتالي وشذ اوجه لانه جمع وجه وهو معتل الفاء، واكف لانه جمع كف وهو مضاعف، واعين جمع عين وهو معتل العين، واثوب جمع ثوب وهو معتل العين، واسيف وجمع سيف وهو معتل العين، في قوله من الرجز لكل دهر قد لبست اثوبا حتى اكتسى الراس قناعا اشهبا. لكل دهر قد لبست اثوبا، فجمع ايه ثوب على اثوب يعني افعل، فهنا الشاهد. وقوله كانهم اسيف بيض يمانيه عظم مضاربها باق بها الاثر، فالشاهد في قوله ايه اسيف يعني المشهور سيوف، واثياب وثياب في ايه في ثوب، لكن ده ورد. طيب بدا ايه، يبقى الاول اللي هو اول شيء هيجمع افعل اذا كان فعل غير معتل الفاء والعين وغير مضاعف. ثاني شيء ده ما زلنا في ايه في افعل، في اسم رباعي مؤنث بلا علامه، يعني بلا علامه تانيث، مثل الذراع فتقول هذه ذراع، تمام، اسم رباعي مؤنث قبل اخره مد بضبط، مؤنث لفظي، نعم، عفوا مؤنث معنوي، نعم، كالذراع وأذرع ويمين وأيمن. وشذ أفعل في مكان، لأن شذ ليش؟ لأنه ها لا فيه، بس لكن مش مؤنث، تقول هذا مكان، مكان ما تقولش هذه هذه مكان، أماكن مؤنث، لكن مكان مذكر، هذا مكان. وغراب نفس الشيء، وشهاب من المذكر، مقصود ان ايه جمع ايه جمع مكان وغراب وشهاب على افعل امكن واغرب واشهب، يعتبر شاذا لانه خلاف الايه. يبقى الان حاجتين هما اللي بيجمعوا على ايه، على افعل، كل اسم ثلاثي على وزن فعل صحيح الفاء صحيح العين غير مضاعف، واسم رباعي مؤنث بلا علامه، تمام. يبقى ده اول حاجه. الثاني افعال بفتح فسكون، ويكون جمعا لكل ما لم يضطرد فيه، ده افعال ده اللي بياخد بقيه افعل، كل ما لم يطرح فيه افعل هو هياخده. قال ويكون جمعا لكل ما لم يضطرد فيه افعل السابق، كالثوب واثواب وسيف واسياف، وحمل بكسر الفسكون واحمال، وصلب بضم فسكون واطلاب، وباب وابواب. ما هو انت الان عندك فعل، مش نحن خدنا شباب الثلاثي حوالي كم 10 أوزان تذكرون الثلاثي صح، لانك تعمل ايه تغير حركة العين تطلع 4 وحركة الفاء 3 تطلع 12، في 2 غير مستعملة اللي هم ضمة وكسرة، فعل وفعل، بقي معنا ايه 10. العشرة خدنا منها فعل ومش كله كمان، الباقي ده هيدخل في ايه في افعال. قال ويكون جمعا لكل ما لم يضطرد فيه افعل السابق، كثوب واثواب وسيف واسياف، وحمل بكسر فسكون واحمال، وصلب، شوف كل الثلاثي، بضم فسكون واصلاب، وباب وابواب، وسبب بفتحتين واسباب، وكتف بفتح فكسر واكتاف، وعضد بفتح فضم، واعضاد وجنب بضمتين واجناب، ورطب بضم ففتح وارطاب، وابل بكسرتين وابال، وضلع بكسر ففتح واضلاع، وشذ افراخ في قول، لانه فرخ المفروض كان اللي قبله اللي هو افعل، وشذ افراخ في قول الحطيئه، ماذا تقول لافراخ بذي مرخ زغ بالحواصل لا ماء ولا شجر، فجبها على افعال مع ان مفردها فرخ، والفرخ فعل وصحيح الفاء وصحيح العين غير مضاعف، فكان قياسه افرخ، تمام. كما شذ احمال جمع حمل بفتح فسكون في قوله تعالى، نفس الشيء حمل المفروض احمل، في قوله تعالى ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. الثالث افعلة بفتح فسكون فكسر، ويفترض في كل اسم مذكر رباعي قبل اخره مد، كطعام وأطعمة ورغيف وأرغفة وعمود وأعمدة ويلتزم في فعال بفتح أوله أو كسر فعال وفعال يعني مضاعف اللام أو معتلها كبتات وأبتة وزمام وأزمة وقباء وأقبية وكساء وأكسية ولا يجمعان على غيره إلا شذوذا. الأخير الرابع فعلة بكسر فسكون. الرابع ده غير مضطرب في شيء يا شباب إنما سماعي ولم يضطرب في شيء بل سمع في ألفاظ منها شيخة شيخة جمع شيخ وثيرة جمع ثور وفتية جمع فتن وصبية جمع صبي وصبية وغلمة جمع غلام وثنية جمع ثني ثني وثني بضم الأول أو كسر وهو الثاني في السيادة. ولعدم اضطراضه قيل إنه اسم جمع لا جمع لأنه ما لش قاعدة. فبالتالي بعض العلماء وأعتقد من قال إيش اللي قال هذا ابن السراج قال أبو حيان وشبهته أنه رآه أنه لا يضطرب قال وهذه شبهة ضعيفة لأن لنا أبنية جموع بإجماع لا تضطرب ما غالب الثلاثي لا يضطرب في هذا. فكده نبقى انتهينا من جمع القلة والمرة القادمة إن شاء الله نبدأ في جموع الكثرة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.